لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله عز وجل للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن النظر في أحوال المسلمين اليوم ترى العجب العجاب، فدماء النصارى رخيصة، دماؤنا وهي غالية عند الله عز وجل. صارت رخيصة عند كثير ممن لا خلاق لهم ولا حق لهم في الدنيا ولا في الآخرة، مع العلم أن الله تبارك وتعالى عظم حرمة الآدمي المسلم، له حرمة عند الله عز وجل، فدماؤه أو حرمة دمائه وعرضه وماله أعظم عند الله من حرمة بيت الله الحرام. يعني تخيل لو أن رجلا ذهب إلى الكعبة ومزق الكسوة مثلا، أو اعتدى عليها، أو أرادها بسوط، قال الله عز وجل: ومن يرد فيه المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا هذا جرم خطير وفعل شنيع، ويقسم من قبل الله تبارك وتعالى قبل أن يتجرع على ذلك، إذا أقدم عن انتهاك حرمة من حرمات المسلم أو سفك دم إنسان وهو معصوم الدم، فجريمته أعظم من هذا الذي أراد بيت الله عز وجل بسوءه. يقول الله تبارك وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس، الآية الأولية، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله تعالى هذا بعد أن ساق ما كان من نبأ ابني آدم قبيل مع أخيه هابيل، لما قال الأكبر لأقتلن، قال الأصغر وهو التقي: إنما تقبل الله من المتقين. فقتل قابيل قتل هابيل كما أقر الله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. ثم بعد ذلك بين الله في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أن الذي يقتل لأنه إذا تجرأ على إزهاق الأنفس فتح باباً عظيماً من أبواب الشر وجرأ الناس على ذلك، ولذلك فكل من قتل كان في سجل سيئات قابيل وهو أول من سن القتل. كل من قتل بغير حق إلى يوم القيامة في سجل سيئات قابيل وهو المعتدي الأثيم الذي قتل بغير حق. طيب ومن أحياها، يعني الذي يعصر نفسه ولا يسفك دماء المسلمين بل يعمل على حقن دمائهم بالكلام والأفعال، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الناس سيمتنعون عن إزهاق الدماء ويقتلون بهذا الإنسان الشريف النزيه. ويكفيك أن تعلم أن القاتل العمد لا توبة له، كما قال أو كما ورد ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، استدلالا بقوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل له يا ابن عباس: أتي في سجوده وفي صلواته. وبعد ذلك الصلوات أن ينتقم الله تعالى من الشر ومن كان على شاكلته من الذين يستحلون دماء المسلمين آناء الليل وأطراف النهار. فإذا رأيت المسلم هو يتخاذل عن الدعاء فهيهات هيهات أن يكون من أهل التنفيذ يوما ما. يقولون لك كل الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. طب يا أخي لو حتى الله. شأن المسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا مولى وألف بين قلوبهم.